كلام فضيلة الدكتور مولانا علي الجمعه. قال بعض الاعتراضات التي وردت على التقليد والتمذهب. الاعتراض الأول: الدليل الذي أوجب الشرع علينا اتباعه هو الكتاب والسنة وليس كلام الأئمة. الناس بيقولوا ما تقلدوا ليه؟ قالوا الله ما قال لنا نتبع مالك ولا الشافعي ولا أحمد بن حنبل، الله قال لنا نتبع الكتاب والسنة. طيب أزول قال نتبع المذهب، هو موافق على الكلام ده ولا مخالف؟ ما موافق على الكتاب والسنة. يبقى إذا شنو يا أخوانا؟ بيخلي جوهر الموضوع بمش لشيء شكليات. الشكل شنو؟ اللي هو كونه سميناه مذهب، كونه سميناه مذهب بيخلوا من إثر الكتاب والسنة. ما خلوا من إثر الكتاب والسنة إلا ده الكلام بتاع الشيخ. يقول الله أوجب علينا اتباع الكتاب والسنة، وبعدين الكتاب ده شنو بيشيل وين؟ يقول للآيات دي ناخذها وين؟ وين فئاته؟ محلها وين ذات الآيات؟ والأحاديث الأحكام وين؟ ناخذ بياته ونخليها. تعرف الكلام ده؟ تقول انه الله وجب عليه. هسه انا العامي نعرف هذا اسمه موطا، موطا ده بلد ولا جليس ولا مدينه؟ نعرفه؟ ما نعرف الكلام ده. والحكم فوق راجع ولا مرجوع؟ راجع دي ذاته شنو؟ مرجوع. مرجوع ده كيف؟ ما بعرف اي حاجه. يبقى كيف تقول انه الله وجب عليه الكتاب والسنه بقصد انك انت دار تقول المنتهي؟ نقول الكتاب ذاته هو اللي قال فاسالوا عن الذكر ان كنتم لا تعلمون. اذا هسه خطا حاصل وين؟ كون استدل بالايه في غير، استدل بشنو؟ بشيء في غير موضوع. انت لما قلت الله وجب علينا التمسك بالكتاب والسنه ما في اختلاف، لكن هل كل واحد يقدر يعرف الكتاب والسنه؟ صحابي ما روى الا حديث واحد، صحابي عنده حديثين، صحابي عنده ثلاث حديث، صحابي لم يروي ولا حديث واحد. انت تقول له الا يبقى مجتهد زيه زي عبد الله بن مسعود اللي يروي القران كله نزل فيه وين؟ تجعله كله زي فلان وفلان يبقى ما هو مسلم. ده كلام قال ده اعتراض كان قالوا نرد عليه. اسمع الرد يا دكتور. جوابه: الدليل ليس هو الكتاب والسنة فقط، بل الدليل يشتمل أيضا الإجماع والقياس وقول الصحابي وشر من قبلنا والعرف والاستحسان وغير ذلك. يلا وراه. أها، وذات الكتاب والسنة اللي هو بيقولها شنو؟ الكتاب. لما نرجع لأصل الكتاب زي ما هو الآن، ما هو زي ما هو في أحد النبي عليه الصلاة والسلام، إلا من حيث جوهر الكتاب، لا من حيث الجمع ما يهو، ومن حيث القراءات ما يهو. سيدنا عثمان قلنا حرك كم شنو يا اخوانا؟ حرك المصاحف. تعرف ان سيدنا عثمان حرك المصاحف؟ حرك المصاحف والكلام ده في صحيح البخاري. حرك المصاحف كلها، حرك القراءات، وحد الناس على قراءه واحده. يقول لي القران في زمن النبي كان كيف؟ والليله بقى كيف؟ والقراءات اللي حضرها سيدنا عثمان دي، هل هذه الان توجد ولا لا توجد؟ اذا كانت لا توجد يعني هي قران الله انزله، ويجوز لواحد خليفه من خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم يحرق القران ليبدا خلاص الثاني بقى ما قران؟ ولا الحاصل شنو؟ دي واحده واحد فقط ما يقدر يعرف جوابها. ما يجب على هذا الكلام الا يعرف التفسير والفقه والحديث والاصول حتى يعرف الكلام ده. السؤال ده معناه شنو؟ ولا ما وجد لك يا شيخ؟ هل هو ثبت ولا ما ثبت ان سيدنا عثمان حرق المصاحف؟ حرق المصاحف. طيب قول لي قران، قران ده قول لي حشويه الحنابله اللي بيتكلموا ذاته، انت قلت القران ده صفه الله وكلام الله. اول حاجه حرقه جايز ولا ما جايز؟ طيب والحرق ده شنو؟ سيدنا عثمان حرقوا خطا ولا خلوا حرقوا شنو عمدا؟ حرقوا عمدا. ها الحرق دي قراءات ولا ما قراءات؟ قراءات. القراءات دي كان قريها من قرابيها الصحابه، تلقوها ام من عن النبي عليه الصلاه والسلام؟ يعني يجوز قران نزل وتلقوا الصحابه من النبي وسهادي يقول انه ما يقولوا ما يجعلوا قران؟ كان قال لا، انكر ما ورد ورد الحكم بتاع سيدنا عثمان وجعل انه الصحابه شنو لا يعتمد عليه. كان قال نعم، يبقى اذا شنو قال انه ما ناس شنو ما يقولوا الصحابه شنو يا اخوانا يقدموا على القران؟ الجواب شنو؟ الجواب علمي ما يعرف وما حيعرف ويقدم عمره كل ما يصل لدرجه الجواب. واضح معانا ولا لسه؟ اذا الشيء اللي قال انه كتب القران شنو يا اخوانا؟ الكتاب والسنه. ما هو الكتاب والسنه؟ في حاجه ثانيه غيرها. حتى قال الدليل الشرعي ما الكتاب والسنه فقط. والكتاب والسنه نزلا في شنو؟ نطاق معين. الآيات محدودة والأحاديث محدودة، أما الأحداث والنوازل غير محدودة. فكونك تجعل المحدود حجة وبيان لغير محدود لا يمكن إلا أن تجعل المحدود عنده قاعدة، والقاعدة شنو يا أخوانا؟ أنه رد الفرع إلى الأصل بإلة تجمعهما. القاعدة هي اللي خلتك الآن تطلع الذرة وتطلع منه الزكاة، وتطلع من الجمع الزكاة، وتطلع من شنو يا أخوانا؟ السلسلة الزكاة، مع أنه لم يرد في النص. لكن وافق ما ورد في النص. ليش الغاية شلنا من القرآن نفسه؟ فاعتبروه يا أولي الأبصار ولا الأنباب؟ يا أولي الأبصار ها إلى يوم ذي يبقى ليش اسم القياس؟ ما قال ما تقول دليل الشرع كذا. مسائل كانوا لازم ناس عوام لا يتعبوا الناس الصوت. يقول وفهم معنى الدليل وفهم معنى الدليل أنه الكتاب والسنة فقط قصور ظاهر، لأن الدليل معناه أعم من أن يكون محصورا في الكتاب والسنة فقط. فالكتاب والسنة إنما هما نصوص يستنبط ويستخرج منهما المجتهد الأحكام، وكذلك من غيرهما من الأدلة الثانية، لأن الصحابة رضوان الله عليهم هم القدوة والأسوة، ما في واحد منهم اكتفى بدليل شنو بالكتاب والسنة. وكذلك إن أقوال الأئمة المجتهدين ليست غصيما للكتاب والسنة، بل إن أقوالهم هي نتاج فهمهم. شان يتقبلون الكتاب والسنة. برضو الشيء قال المجتهدين شنو؟ نتيجة فهموها من شنو؟ من الكتاب والسنة. لهما فأقوالهما تفسير وبيان للكتاب والسنة. فالأخذ بأقوال الأئمة ليس ترك للآيات. شايف الجميل كبر شنو كلامه في غير موضوع. يقول الله وجب علينا الكتاب والسنة. الفهم الأخذ المجتهدين من الكتاب والسنة شنو؟ ما معناه أنه فهم الكتاب والسنة والأحاديث، بل هو عين التمسك بهما. فإن الآيات والأحاديث ما وصلت إلينا إلا بواسطتهم، مع كونهم أعلم ممن بعدهم بصحيح الأحاديث من الصحابة وسقيمها يعرفهم الناس فيه، وحسنها وضعيفها ومرفوعها ومرسلها ومتواترها ومشهورها، وتاريخ المتقدم والمتأخر منها والناسخ والمنسوخ، فكل بيعلم الصحابة رضوان الله عليهم. لا من نعرف الصحيح من الحديث عشان نقدمه على الصغير، ولا من نعرف حسن الحديث عشان نقدمه على الضعيف، لا من نعرف المرفوع عشان كان حصل التعارض نقدمه على شنو الموقوف، لا من نعرف المرسل عشان نعرف أنه مستوفى الشروط لأنه حصل له شنو الانقطاع، لا من نعرف المتواتر نعرف أنه شنو قطعي، ولا من نعرف المشهور نعرف الشهرة كم بقى بمصطلحها بمعنى ثبتت وعلى العلم وقعوا بها، وتاريخ المتقدم والمتأخر عشان نعرف أنه كان في أيام مصر وده في أيام مدينة، وده يقودنا للمعرفة بتاع الباب بتاع الناسخ والمنسوخ، إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ، وفي رواية إن هي إلا بدعة شنو منك، حديث إن هي إلا بدعة منك في أيام الأولى بتاعت المدينة، وإذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ في الأيام يعني شنو ما بعد فتح مكة في المدينة، فيبقى أنه المقصود شنو يا أخوانا أنه المتأخر نسخ المتقدم في وأسبابها أن الحديث شنو يا أخوانا يكون عنده سبب، لو فات عليك معرفة السبب في النص الشرعي أحيانا شنو يا أخوانا تخطأ، زي ما في قول الله سبحانه وتعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناه شنو فيما تيموا إذا شنو إذا ما تقعوا اتحسى ما عندكم أي مانع، قال ظاهر الآية ليس الذين عملوا الصالحات جناهم فيما طيموا، أي حاجة أكلتوها على كفطيس كفطيس أي حاجة ظاهرة حلال، إذا بس حسى اتقيتوا الله حسى بس اتقوا الله، إذا هذا الفهم يتناقض مع العاية ذاته، لأنه اتقوا تدل على أنه شنو أكل المحرم ممنوع، لأنه اللي اتقى الله ما بيأكل المحرم، أنا عرفت ولا ما عرفت. إحنا الآية جات 200 كانت الخمرة حلال ما حرمت إلا في المدينة في السنة الثالثة، يعني بعد 16 سنة من الرسالة حتى ما حرمت الخمرة والقمار وشنو والربا في سنة واحدة سنة ثلاثة، يعني 16 سنة بعد الرسالة. طيب الصحابة قالوا إن إخواننا ماتوا بيشربوا الخمرة والآن ربنا حرمها، ربنا قال انزلت نزل الذين عملوا جبين وعمل الصالحات جبين جناهم فيما طعموا شربوها وأكلوها وتمتعوا بها، إذا كان أنتم الموجودين حتى الآن شنو كان هين إذا ما اتقوا، كان اتقيتوا على الله حتى مشيتوا عديل أشي شربتوا ذا ناشي نمعات، وكما مشيتوا على الله عديل يبقى شنو يدقوكم بيلوتا كده أخذ معنا الآية لما فات عليه أدم معرفة الصلاة والنزول شنو أخونا كده، ولا حديث النبوية عندها شنو أخونا عندها أسباب زي حديث شنو أخونا مهاجر أم غيس إنما الأعمال بالنيات جاء نتيجة لمن يحاجر وهو داير امرأة يتزوجها أو إلى آخر ما هنالك، والنبي يقول من كانت هجرته إلى آخر الحديث. وهذا كله من كمال إدراكهم وقوة ديانتهم واعتنائهم وورعهم ونور بصائرهم، فتفقهوا في القرآن والسنة على مقتضى قواعد العلوم التي لا بد منها في ذلك، واستخرجوا أسرار القرآن والأحاديث واستنبطوا منها فوائد وأحكاما وبينوا للناس ما يخفى عليهم على مقتضى المعقول والمنقول، يسروا عليهم أمر دينهم المجتهدين، يسروا لشنو المغلدين، وأزالوا المشكلات باستخراج الفروع من الأصول ورد الفروع إليها، فاستقر بسببهم الخير العميم. الفصل بتاع الأخضر ده باب السهو ده تفتكر يجي شنو؟ يجي فنجمعناه في صفحة كبيرة كله بيفوت صفحتين ما بيفوت الأخضر ده. طيب لما نلخص لنا حتى في كتاب ميسير، حس يزول لو الله رزق الفهم في يومين في ثلاثة ممكن تفهم الكلام الموجود ده. لما نديك الموقع البخاري ومسلم بس الثلاثة اللي نقول لك صلي لنا الحكم الموجود هنا في الأخضر ده، تصلي بعد خمس سنة ما يمكنك ما تقدر عمرك ذاته كله ناس بس تطلعوا لك لخص لك ها شغل ده كويس ولا كعب كده يعود إلى أشياء كده يعود إلى بس. هم بيقولوا العوام قالوا الكلام ده ما عنده دليل، مجرد كلام بتاع عوام ولا ما ما بيعرف الفتوى. القاضي في القانون، القانون شنو يقولنا؟ عنده كتب كثيرة، قانون واحد كتبه شنو تشرح وقدر المجلدات ده، بس قانون واحد مادة واحدة، قانون الجنائي، قانون الأحوال الشخصية، قانون كذا. لكن ذاك شنو بيجيب القائد الكتاب الكبير ويجيب شنو تعريفه، يجيب زي ما في الشريعة يجيب شنو لغوياتها ويجيب تعريفاتها ويجيب أدلتها ويجيب الاعتراضات والجواب عنها. لكن القاضي قدامه ما بيشيل الكتب، بيشيل شنو يقولنا كود غير القدر المصدر ده شنو ما سوى كذا كذا حكم وكذا، اسمه الفتوى بس وخلاص ينفذ الروب الحكم. كونه عنده دليل ما ثبت انه الدليل هناك ما مغير في الدفتر الكبير. عشان كده الحكم الموجود في الاخضر والاشماء والازياء والرساله ما حكم بتاع انك تجتهد فوقه في كونه صحيح ولا ما صحيح، فرق من البحث عنه بانه اسمه صحيح. استخلصوا الخلاصه وادوها لشنيع قلنا ناس وسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. كل من لم يبلغ درجه الاجتهاد المطلق ومن لم يكن اهلا للاجتهاد ياخذ بشنو بهذا الصلاح ويشرب وقت. حسي كان قلنا هسه النسائيين الداخلات البيوت انه اللي يعرف الدليل من البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي والمناجع حتى يعرف الحكم ده يصلوا 200 شو قاعدين يصلوا شنو بعد يومين ولا بعد ثلاثه؟ العمر كله ما بيني يتبقى شنو؟ عبس انت طيب تقول قال الدليل وينه؟ كان ذكرنا الدليل ما رجعنا لعين الكتاب الكبير اذا ما حيعرف الدليل عشان كذا اهل العلم صنفوا كتب ده بتاع دليل بيسموه فقه مختار. نذكر المساله الفقهيه نذكر دليل، مسألة فقهية نذكر دليلة، مسألة فقهية نذكر دليلة. دل الناس ما يكونوا دارين يرتقوا إلى مراتب في العلم. أما للعامة نحن دارين نعرف الحكم بس. أنا مولانا ذو المزارع دي الجنينة بتاعتي ودارنا مشينا أخونا نشتغل. أنا دار نعرف الحكم الشرعي. نقرأ لي ربع ساعة هذا والسلام كفاية ثلاثة سطور كده ماشي. وأنا ذاك البهائم بتاعتي واقف. وأنا ذاك العربي بتاعتي معشقة ماشي الخرطوم. أنا ذاك الدكان بتاعي الناس أصلوا ينتظروني دارين نديهم الزيت. تديهم الحكم ما تقول له ابن عرب وابن رشدي ماله ماله داري يعمل معهم برتكول اها. عشان كده قال وطلعوا الكلام ده كله واستخرجوا الكلام ده كله وبينوا للناس ما يخفى عليهم على مقتضى المعقول والمنقول، فيسروا عليهم امر دينهم وازالوا المشكلات دي كلها باستخراج الفروع من الاصول. الفرع ده جاوي من يتعاطل زي ما في رسالتنا بتاعت الوصول دي ورد الفروع إليها فاستقر بسببهم الخير العميم. ده قال الناس اللي قالوا أنه كيف تقول الناس يتبعوا المذاهب وأنه الله أمرنا باتباع الكتاب والسنة، هذا هو الجواب عنه. ده الاعتراض الأولاني. الاعتراض الثاني قال شنو؟ قالوا نرى المقلدة لا يتركون نرى المقلدة لا يترك أحدهم مذهبه إذا رأى حديثا يخالفه، وهذا من التقديم بين يدي الله ورسوله. الشيخ رسم الجماعة رسم بقى الصورة فوتوغرافية أخذها منهم ذاته، ما رسم ساكت، الرسم بقى صورة حقيقية واقعية. يقول قال لو قلت أنه الناس زي المتبعين للمذاهب دي هم ذاتهم متبعين للكتاب والسنة، كيف واحد يجيب له حديث وما ياخذ له تقول مالك قال الحديث سبب؟ يا اخي كون الحديث ثبت يا شيخ تحتاج لحاجه طويله عريضه، عمرك ما سمعت حسي ناقش لك، جيب حاجه قالها فوق المالكيه عشان نوريك الحاطه فوقها، جيب القاله فوق الشافعيه عشان نوريك حاجه فوقها، ما تعرف الكلام ده. مثلا خذ ابسط مثال، الإعلام هذا كان الإعلام لقى في شنو أقولنا في يد المتطرفين، ما يجوز الصيام يوم الجمعة، ما يجوز الصيام يوم الجمعة، ليش؟ ورد الحديث أن أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيام يوم الجمعة وغير ذلك. الحديث لا، رواه البخاري، قبل ما البخاري يولد رواه مالك وخلاه. طيب، دي لابد تعرفها، أنت ما عرفتها. عرفتها ولا لسه؟ أنت لسه ما أنت ما كان قبل مصطفى البخاري، البخاري ومسلم، البخاري ومالك الأكبر منه. مالك لا من عاش وروى الحديث وأمل وأمل، لا من يتوفى، لسه البخاري ما يولده. كله. ها ليه الحديث وراء وما دايره؟ وما داير الحديث يعني وما داير حديث النبي الإمام مالك؟ إذا في شنو؟ في حاجة اسمها تعارض الأدلة، في حاجة ترجعت لديه أقوى من هذا. قال إحنا أتباع التابعين، وده التابعي سيدنا سيد، ده التابعي عروة بن مسعود، ده التابعي خارجة بن زيد، ده التابعي فلان وفلان، كلهم أبناء الصحابة. لو النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصيام يوم الجمعة اتدركت أبوك بالحيل، اتدركت أبوك بالحيل، اتدركت أبوك، وكلهم أبناءهم وخذهم عن النبي عليه الصلاة والسلام. الكلام ده تعرفه؟ قال ما نعرفه. الإمام مالك يقول الخبر عندي فيه إلا لو صح لكان دين عرفه، ولو كان النهي كده زي ده. عشان كده يقول شنو؟ ما مصحوب في العمل الشيط خلانا نحن تركناه. انت ما تقول انا خليت حديث النبي، انا عندي ما ثبت انه حديث النبي. هل عرفتها ولا ما عرفتها؟ حتى وقال انت بتقول المقلد ده شنو؟ قال يظهر لهم مذ الحديث وما يقبل الحديث منه لقول المجتهد. حسن هنا خلينا حديث يلا اذا بدك تعرف الكلام ده اللي هو شنو يا اخوانا؟ ما ثبت. لو ثبت انه كلام النبي لكان شنو يا اخوانا؟ عمل به. عشان كده هو شنو؟ توقف عن العمل ده. وبعدين ولا لسه انت ها واقع لنا ولا لسه؟ ايوه كده عنده ما ثبت انه كلام للنبي عليه الصلاه والسلام. واحد يقول الائمه كلهم قالوا شنو؟ اذا ثبت الحديث فهو مذهبي. هذا الكلام قالوه من قالوه، وقالوا الشافعي وقالوا ابو حنيفه من قباله. الامام محمد الامام احمد بن ادريس القرافي المالكي ايه من ايات الله عز وجل قال هذا الكلام باطل. ومش قالوا باطل استخفافا بالائمه، باطل هو بدافع عن الشريعه. ما في زول في الدنيا عمل بشنو؟ بكل الاحاديث الصحيحه، بس في الدنيا ما في ولا واحد. يلا عشان تفهم الكلام ده يا شيخ، واحد بس في الدنيا عمل بالاحاديث كلها ما في. يلا كان في شيء بدل فيها تبرك. اذا لما تقول اذا صح الحديث فهو مذهبي، معناه اي حديث صح انك انت بتفهمه. واحد صح اثبات والثاني صح نفي، ده صحيح وده صحيح. كامل هو شنو؟ كان اخذت بواحد تركت الثاني ولا ما تركته؟ يا الشيخ انت شغلانه لسه ما وضحت لك الظاهر عليك. امام مالك روى في الموطا ان النبي عليه الصلاه والسلام كده كده كده، بل كما في حديث البخاري اذا صلى احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا بالعربي ما واضح. هاي امام مالك اللي يقرر كده زي ده. الصحابه اللي روى عنه في الموطا كده يعني خبت اليدين قبل ركبتيه. اخر وائل ابن حجر يجي يقول شنو؟ رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يدع ركبتيه قبل يديه. حديث وليضع يديه قبل ركبتيه صح. الثاني ده شنو؟ نفرض انه صح، عندنا نحن ما صح، لكن هم جعلوه حسن، نحن عديناه رب صحيح. هذا صح وهذا صح، خلي الشافعي يعمل فينا الاثنين. ما في طريقه الا تاخذ بشنو؟ بواحد وتخلي الثاني. طيب يلا اذا النبي عليه الصلاه والسلام مسح راسه ومسح على الامامه. يلا انت حسن تعمل شنو؟ مسح على الراس ولا تعمل على الامامه؟ كم مسحت على الراس خليت الامامه، وكم مسحت على الامامه خليت جميع اخواننا على الراس. ها شريعه وكذا. صح عن النبي عليه الصلاه والسلام علم الناس الصحابه التشهد بصيغ مختلفه ومتعدده. صيغه عبد الله بن مسعود غير صيغه بتاعت عبد الله بن عباس، صيغه عبد الله بن عباس غير الصيغه بتاعت عمر بن الخطاب. ندور الخطاب هذه الموجوده عندنا بتاعت شنو؟ التحيات لله الزاكيات الى اخرها. يلا انت ما اخذت بياتها، كان اخذت بثاني، الثاني خليته ولا ما خليته؟ عشان تكون اذا صار حديث مذهبي دي اول حاجه لابد تعرف الاصول. ده كلام بتاع زول ايه من ايات الله في الاصول. القرافي المالكي يقول هذا الكلام باطل، لانه الكلام ما كان شنو يا اخواننا محدد كده في محله. ها نقول شنو؟ الا في قيود لابد تاخذ هذا الشيء. اذا صح الحديث ولم يعارض بما هو اقوى منه فهو مذهبي، يبقى هذا مذهب الجميع. وبعدين ولا لسه لا يقول انه المالكيه مالكيه، مالكيه قدر الجبل وانت نمله، لا تصلي نوع المالكيه. ما في حاجه الكون عبث ذاته يتكلم معك مالكيه. شو عثمان اتقال عليهم؟ يعني ما في ذول عمل بالاحاديث النبويه ما له؟ جميل. الامام الشافعي قال صلاه ركعتين الفجر قبل صلاه الصبح كل واحد يعمل لجنه كثير في دي. اها هو اخذ بها، ونحن عندنا شنو؟ لم تثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه فعلها عباده. انت عملت بها والامام النبي اذا واحد عمل بها كل السنه النبويه زي ده. اذا تاخذ بحديث وتقلد شنو حديث. طيب هل بيختلف اسمه السؤال ده، هل يختلف اهل العلم في ان النبي عليه الصلاه والسلام يفعل الفعل ويعدد له الاوجه تكرارا ومرارا ليوضح لامتي بان هذا جائز وهذا جائز وذاك جائز، ام لا يفعل ذلك؟ قال يفعل. اذا صار حديث فهو مصحفي ما تستفد مع هذا الفعل بتاع النبي عليه الصلاه والسلام. وقع عليك ولا ما وقع عليك؟ ولا ما وقع عليك؟ النبي يسوي شنو؟ شي واحد الليل يسوي شنو بالصوره دي؟ قال بكره يعمل شنو؟ بالطريقه الثانيه. قال بعد بكره يعمل شنو؟ بالطريقه الثالثه. شنو؟ عشان يوريك ده جاهز، ده جاهز، ده جاهز، ده جاهز. لما يعمل لكم زلط واحد هنا للخرطوم بتنسحب، عمل لكم شنو؟ مليار زلط للخرطوم كل واحد يركب. شفتوا كله بيوديك وين؟ الخرطوم. طيب ها الموجود في الزلط الاول والثاني والثالث كله صح عن النبي ولا ما صح؟ وهل عملت بهم كلهم؟ عملت بواحد او عملت باثنين وخليت الباقي؟ اذا صح الحديث وهي مذهبي شنو لابد تغفلها في هذا البيت. لا مش عادي، المالكية أكبر مما أنت تتوقع. لا كبار خلاص. جبنا يا أخوانا اعتراض المعترض يا مولانا شيخ صلاح. يعني الطفل قال شنو؟ قال أنتوا كان قلنا الجماعة ديل كيف متابعين لأئمة والأئمة ماخذين بالكتاب والسنة، كيف يثبت الحديث والإمام مالك ما يأخذ به؟ ثبت عندك عدة. الإمام مالك روى ثلاثة قلنا كم؟ 71 رواية رواها في الموطأ ولم يعمل بها. 71 أي حديث الإمام مالك قال، وهذا الحديث ليس عليه أهل العمل عند أهل العلم في بلدنا ما عمل به. وعليك ولا لسه؟ روى الحديث قال وهذا الحديث العمل عليه عند أهل العلم في بلدنا عمل به. أي حديث جاهد الموطأ أخطأ في أي صفحة، وهذا الحديث ليس عليه العمل عند أهل العلم في بلدنا ما عمل به. ليش نقول الخبر خالف العمل؟ ولا بد ان يكون الخبر مقرون بالعمل، ده هو الشرط، شرط قوي اقوى من الشروط. الناس اللي بيتحدثوا عن الشروط يقول شرط البخاري اقوى من شرط مسلم، وهم يغفلون عن شرط مالك. شرط مسلم يكتفي بالمعاصره، شرط البخاري المعاصره واللغي، وشرط مالك شنو؟ المعاصره واللغي والعمل. ما موجود عند وين؟ ما اسناد الآل اللي ما في زي هو في سلسله الذهب. عشان كده الناس ما بيعرفوا الحاصل شنو، عشان كده تقرا في كراسات واحيانا توزع مجانا، اشتري بقروشة يا زول، الملح بيدور. وكذلك الاتكال يقول قبل التقديم بين يدي الله ورسوله، نسمع الجواب بتاع مولانا الدكتور. ويجيب قال عن هذا الاعتراض الشيخ الكيرانوي في كتابه فوائد في علوم الفقه. عجيب، فيقول هذا هو منشأ ظنكم الفاسد واعتقادكم الباطل، أن نرده قول الإمام على قول الله ورسوله مع أن الأمر ليس كذلك. شوف يا أخوانا، حتى كل المتطرفين خايفين خايفين أنه أرباب المذاهب دي المالية يا أخوانا، والمقلدين للمذاهب ما لا بيقدموا قول بني آدم على أمني يا أخوانا، الله قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الجهل. يا مين اللي قال لك؟ انت لسه ما وصلت درجة تعرف انه الدليل ذاته من وين؟ القصع الصعب يخط في وين بياكلوا بما تعرف. قال ليس كذلك، وحقيقة الأمر أن ظهور قول الله ورسوله على خلاف قول الإمام موقوف على أمرين. كون تقول نحن أخذنا ظهور قول الله وقول الرسول عليه السلام لكون الكتاب والسنة خالف قول الإمام، جاء ممكن يوجه لوجهين. موقوف على أمرين، أحدهما قال أن يعلم أن ذلك قول الله والرسول، والثاني أن يعلم أنه مخالف لقول الإمام. شايف سبحان الله، يقول كلام الذكر ما هو ليه يقول خالفنا كلام النبي، يقول خالفنا كلام الراوي يقول ده كلام النبي. واحد قال الرواية بتاعت البخاري عندي ما صحيحة. وينه؟ الرواية اللي قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي. قال عندي ما صحيحة. تقول أنه كذب الإمام البخاري ولا كذب منه، يقول شنو؟ قطع الراي فقط، ما عنده اي حاجه، ما عنده كلمه، كلام جايز سائغ يقوله. حديث شنو يا اخوانا؟ النبي يقول العاصمه اليهوديه، حديث ورده هنا يا شيخ. قرينا في البخاري انتم نسيتوه. قصه لبيد يا اخوانا في سحره للنبي عليه الصلاه والسلام، ورد في البخاري. راجع زاد المسلم جماعه من اهل السنه والجماعه، قال هذا الحديث ليس بصحيح. ما ممكن يسحر النبي عليه الصلاه والسلام. والحصاله بتاعته هنا، قالوا هذا الحديث ليس بصحيح. إلا يقول لك قال ليس بصحيح، انت ما بتقول له كذبت منه النبي عليه الصلاه والسلام، لانه ما كذب كلام النبي، هو عنده الزول اللي يقول الكلام ده حصل مع النبي عنده ما صحيح، ده الفهم بتاع المتطرف ما يعرف اي حاجه. فهمنا ولا لسه يا شيخ؟ اول حاجه لا من تحصل المقدمات دي انه حتى الان ولا علم عند المقلد باحد من هذين الامرين. لسه الحته دي انت تقول المقلد خلى كلام الله وكلام النبي، هو لو يعرف الكلام ده ذاته يكون شنو مقلد يا جد؟ ما هو زي ده، لان هذا العلم موقوف على الاستدلال. انا قاعد اشوف الجماعه دي ساكتين، فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ قال المقلد معناه خلى الكتاب والسنه واقتدى بشنو؟ بامامه. والشغل الكرانوي بيقول شنو؟ ها بيقول انه لابد انه نحن نعتقد انه علم انه ده كلام الله، والثاني انه يعرف انه مخالف لشنو يا اخوانا؟ لقول الامام، يعني يعرف انه كلام الله ده مخالف لقول الامام بتاعه في المذهب، الا فهم الحاجتين دي. المجتهد يعرف انه شنو يا اخوانا؟ الزور المقلد المجلد صاحب المذهب يعرف ان الكلام ده كلام منه؟ كلام الله، وانه الامام خالف كلام منه؟ كلام الله. عشان كده قال حتى ما يبقى كذلك، قال طيب ومن وين أن المغلد أول حاجة يعرف أنه ده كلام الله؟ ومن المغلد، ومن وين يعرف أنه شنو كلام الله ده خالف كلام الإمام؟ قال ده ما بيبقى إلا بعلم، أنت كلامك اللي بتقوله ذات وهم. بس كده يا هو زي ده؟ قال ولا علم عند المغلد في أحد من هذين الأمرين، لأن هذا العلم موقوف على الاستدلال، والمقلد إما لا يقدر عليه أصلاً أو يكون استدلاله غير قابل للاعتبار شرعا كاستدلال فالاستدل قال على وجوب الغسل على المشجوج بآية التيمم. استدلال أجنبي مشجوج زول الأمر اللي شجع في أبو راس. قال شنو يا أخوانا؟ واجب يقتصد. الدليل على أنه واجب يقتصد شنو يا أخوانا؟ آية التيمم. المناسبة شنو بين التيمم والغسل؟ ما في مناسبة يا شيخ. ولا ما عرفت يا أخوانا شنو الاستدلال بتاعك؟ وإن كان وإذا كان الأمر كذلك فكيف يمكن قال أنها كيف يمكن له أن يحكم على المجتهد بأنه قال حكم الله ورسوله باجتهاد نفسه؟ نقدر نقول له شنو المجتهد؟ وين نقول له؟ العام يقدر يعرف أن المغلد سوى الشغل أن المجتهد سوى الكلام، وإذا لم يمكن ذلك فكيف يترك قوله للمخالفة؟ لا من ما بيعرف، لا من تقول انه يترك قول الامام بتاعه لانه قول الامام مخالف للكتاب والسنه، كيف تقدر تقول الكلام ها؟ فالحاصل ان عدم ترك المغلف قول الامام للحديث وغيره ليس لان قول الامام راجح انه على قول الله والرسول، حاشاه من ذلك، بل لاجل انه لم يثبت عنده مخالفه الامام لله والرسول. عرفت؟ ما صرف لنا ان الامام خالف الكتاب والسنه عشان تجي نجم مقلدين. تقول انه خالف الكتاب، انا ما عرفته خالف الكتاب. انت تقول لي خالف السنه، انا بقول ما عرفت انه خالف السنه. خالف السنه شنو؟ الخالف ذهن الدرس. كذا زي ده. خلاص. اذا كان الامر كذلك فان قلت ان كان لا يعلم هو المخالفه بنفسه فنحن والعلماء الاخرون معنا نعلمه بان امامه خالف الحديث. اسمع كان قال لك كده تقول ليش ما وما بيعرف بنفسه، لكن احنا ما عندنا علم وريناه انه امامه خالف الحديث. قلنا ان ان صدقكم في هذا القول بالاستدلال فهو ليس باهل للاستدلال، شايف؟ هو كون يصدقكم بان الامام مخالف الكتاب والسنه هذا شنو صدقكم؟ صدقكم بالاستدلال اللي انتم استدليتوا به العامي لا يعرف شنو الاستدلال، يبقى استدلاله صحيح ولا فاسد؟ يلا التصديق لكم في أن إمام خالف الكتاب والسنة برضه فاسد. شايف؟ لأهل الاستدلال ولا يعتمد على صحة استدلاله، ولا يعتمد على صحة استدلاله، فكيف بالتصديق؟ وإن صدقكم بدون حجة يكون مضادا لكم. خلى إمام مرض من قفة وخشى في قفة أخرى بس، وليس أحد التقليدين أولى من الآخر. أنت في النهاية ما تبقوا زي ابن تيمية، لما منع الناس من المنطق في النهاية دعا الناس إلى جنون. منطق منطق بتاعه قال يدعوه يبقى إذا الناس هم اترهوا بك أنك أنت بتعرف المنطق، لا منطق عليهم زي تبقى جنون زي التراب قال دار يجب شنو أصول ماله الفقه. قل له قريب أصول الفقه ما قرا بس اتعلى وصاكت أنا عند مخلاف أجدد لكم. هم ما تعرف بك بأنك أنت أصولي فضلا عن أن تكون شنيع شيخ، فأنك أنت مجدد له. شو فوضى ذات زي واحد يقول يا فايز ساكت بس في الشارع كان اللي قلت لك الشباب ساكت بيلعبوا كورة، قلت قال ده دار نبقى لكم مدرك. يقول أجواء انت لعبت كان وين؟ يقول لا ما عرفت انا. يقول لك امشي المدرب بتاع الكوره ده يا اخوانا شنو؟ بعد ما لعب الكوره شديد واخذ فيها فقره وعرف انها شنو؟ حتى ما اداك يبقى مدرب يا شيخ. عرفت الحته دي يا شيخ؟ شنو ساكت شنو يا اخوانا ما بيقبلوا؟ واحد قال انا نوريكم ملاكمه جربت لا لا وقاعد لكن تضرب هنا لا لا لا ما ساكت. زي ما بالمثال نقول أن واحد كان قال بديك جلابية إتا قال لي قال بديك جلابية تلبسها، قال أي اللي جلابية تلبسها لابسها اللي دي طعم وقطع مجردة ما بديك أي حاجة. واحد جيعان ما لاقي له مو يشربها يقول بديك شنو سندويتش بديك جامبو شاهي تنزل تأكله تمام هنا. هو أنت جيعان لو أنت كان هنا يلا خمسة كان تقول لك حاجة ما عندك أي حاجة. فكيف يترك تقليده السابق ويرجع الى تقليدكم؟ فانكشف قبار الطعن واللجاج ولله الحمد. شوف الكلام عليك انا الكلام ده ما عجيب؟ ها؟ كلام عجيب وغريب. خلاص يا اخواننا كده نسمع مره ثانيه. قال المتشددين يقولوا قال ما تقلدوا المذاهب. مالكم؟ قالوا لانه في حاجتين، اول حاجه الا امرنا باتباع الكتاب والسنه. والثاني انتوا كان انتوا متبعين للكتاب والسنه نوروكم الكتاب والسنه تخلوا وتتبعوا المجتهد. قال نجاوب عن الاشكاليات دي. قال له كلمه الكتاب والسنه ليس المراد ان الشريعه كلها بالكتاب والسنه. مصادر التشريع قلنا شنو؟ افاده العشره الكتاب السنه الاجماع القياس الاستحسان الاستصحاب المصلحه المرسله على العرف مذهب الصحابي شرع من كان قبلنا صد الزاعي. كل عمل لديها الصحابة رضوان الله عليه. بس كلامك اللي تقوله قال إن الكتاب والسنة قال ده قصور ظاهر ما تعرف حاجة وما أهلك يكون نتكلم معك لكن الضرورة إلا السمع. بعد ذلك قال مين اللي قال لك أن المجتهد ده خالف الكتاب والسنة؟ ما خالف الكتاب والسنة، بل إنما الإمام لا من يحره هو مجتهد وزول آخر اسمه مقلد. المقلد بالشريعة جعلته أنه يجعل قول الإمام بتاعه المجتهد زي الحكم الشرعي، ما بالضرورة إني أذكر ليش من الدليل. ولذلك ما تقول أنه خالف الكتاب والسنة، ذاك فهمك أنت للكتاب والسنة الخالق قولنا، وده فهم للكتاب والسنة، فهمك للكتاب والسنة ما هو الكتاب والسنة. ده الاعتراض الأولان ردوا عليه. الاعتراض الثاني قال الجماعة دي بيظهر لهم الدليل أنه إمامه خالف الكتاب والسنة وما يخل الدليل. قال مين اللي قال لك أنه هو شنو خالف الكتاب والسنة؟ العامي قال ما عنده ملك يعرف كلام الله وما عنده ملك يعرف كلام النبي، لا من يعرف أنه كلام إمامه ده خالف كلام النبي. قال ما عنده علم نحن بنعلمه. قال إنت لما علمته ما نام من خلال كلامك اتعلم، إنت استدلت له استدلالك ده لا من تدلل له. قال استدلاله ما صحيح، لأنه العامي الاستدلال بتاعه ما صحيح. كونه ما صحيح يبقى في النهاية ما عملنا أي حاجة، خلنا شنو استغل باستدلال ما صحيح، تبقى النتيجة ما صحيحة. وكون قلنا أنه على فرض أنه استدلال خلى الكلام ده خلى قول الإمام ذاك وقلدت إتا تقليد وتقليد ما في تقليد كان أقوى من التقليد. قال هذا قال ظهرت الحقيقة وبان أنه الكلام اللي بتقوله كله بالاجتهاد ما يجوز ما يجوز، عبارة عن عوام ما فاهمين أي حاجة. الاعتراض الثالث قال تقليد الأئمة قال مخالف لما أرشدوا إليه ما أرشدوهم إليه حيث نهوا عن تقليدهم، وخاصة إذا قال برأيهم الحديث الصحيح. وقد ورد عن كل واحد من الأئمة الأربعة أنه قال إذا صح الحديث فهو مصحيح. اسمع الكلام ده. قال يقول لك الكلام ده طيب. هذا الاعتراض الثالث في تقول نتبع المذاهب. قال أنه تغليد الأئمة قال مخالف لما أرشدوا إليه. الأئمة قال ما تتبعونه. قال اتبعوا الكتاب والسنة. وإنتوا كيف تتبعوا مالك وتخلوا الشافعي وتتبعوا الشافعي وتخلوا الكتاب والسنة؟ مع أنهم قالوا متى من حديث بقى صحيح أو مقام. جواب شنو؟ الجواب قال دعوى أن الأئمة المجتهدين قد نهوا عن تغليدهم مطلقا هي دعوى باطلة. ما نهوا عن تغليدهم يا شيخ، فإنه لم ينقل عن أحد منهم ذلك، ولو ثبت عنهم وتركوا التغليد لقولهم هو شنو؟ أين التغليد؟ لو ثبت عنه شنو؟ هذا التغليد أين التغليد؟ ده اسمه الغلط في علم المنطق. أشد دار تجاره دليل بيقى شنو؟ دليل عليك. كان خير ليك بيقى شنو عليك. لو ثبت أنه قال الكلام ده والناس خلوه يبقى الناس أنه قلدوه ولا ما قلدوه؟ أنت تقولي فوق يا هودج عليك. وهو منهي عنه إذكم، فكيف يجب ترك التغليد بتغليد قولهم؟ هم قلدوا قولهم والتغليد شنو قلت واجب يتركوا. ما يعرفوا حاجة. فالأمر بتغليدهم في أمرهم بتغليد بترك التغليد إيجاب للنقيضين وهو باطل. أوجب تحتين كل واحد منا في تنقض الثاني. ولو سلم ثبوت النقل عن الأئمة بالنهي عن تغليدهم فالمراد تحريم التغليد على كل من كان أهلا للاجتهاد. لما قال لا تغلدني لا تغلد شنو يا أخوانا، ما قال أنه الناس كلهم المشاكل في الحديث. الحديث جاء قبل 1400 سنة. اليوم الليلة الإشكاليات قادة في الحديث النبوي يا شيخ. الإشكاليات لا في ذلك. إشكاليات من حيث الصحة وعدم الصحة، إشكاليات من حيث التعارض، إشكاليات من حيث العمل نجمه كيف عشان نعمل بهذا الحديث وبذاك الحديث. ليه هسه إشكاليات؟ تكلم فوق شنو مليون عالم، ليه هسه عبقى فوق شنو الإشكاليات؟ كنت تقول العام شنو يا أخوان اللي بياخذها عشان يعمل بها؟ كل جوين يعمل مذهب، والمذهب في النهاية يقول شنو يا أخوان ما أفعل الصواب. ده الإمام الجوين، خليك من العام اللي يقول شنو إنهم هم رجال ونحن شنو؟ رجال، ذكر بس اتخذ صح. ولو سلم عشان كده قال شنو؟ ثبوت النهي يكون بيقصده النقل لبلغ وللإجتهاد، ويعارضه كذلك جوابهم عن السائلين بغير زجر لهم. قال الأئمة في زمن مالك الناس بيجي يسألون وما قاعد يسألون. الشافعي أبو حنيفة قال ده دليل على أنه شنو يا أخوانا ما نهوا عن تغليدهم، لكن لما يقول ما تغلدني عشان ما تجعلني أنا حجة يعني شنو أنت في نفس الوقت بلغت درجة الإجتهاد، إلا قعدوا يدرسوا الناس عشان يعملوا ولا قاعد يدرسوا الناس عشان يسمعوا بس وما يعملوا به. كده عشان يعملوا به وكده وزيدا ما بحتاج لجواب كثير. بغير زجر لهم وبغير حث لهم على البحث عن الدليل من الكتاب والسنة. ما في إمام من الأئمة يقول للعوام أمشي أقول الكتاب والسنة. ولعل فيما ذكر من النقل كفاء الكفاية في بيان معنى التقليد ورد على اعتراضات من يقبحونه. نسأل الله الهداية والسلام، والله تعالى أعلى.